ماذا يعني بها؟ ولن يقنعه رحمة منا من بعد مضراء مست فيقول أن هذا لي. وسبق لنا تفسيرها، وأن المراد بقول أذقناه الضمير يعود على الإنسان باعتبار الجنس. طيب، قوله هذا لي، اللام ما معناها عبد الرحمن؟ الاتفاق. نعم، يعني أني حقيق به وجدير به. طيب، الثانية يقول ما معنى قوله سيقول إن هذا لي فأفهمنا، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم مصطفى؟ يعني على علم من هذا قول، وعلى علم الله أنه يستحقه. نعم، سيكون في على المعنى الأول، يعني العلم يعود إليه، إليه هو، فجحد نعمة الله عليه به وجعل هذا من كسبه وكبده وفهمه وعلمه. وعلى الثانية أن الله هو العلم، نسبه إلى الله، لكنه نسبه إلى الله لكنه لا يكون مدني على الله تعالى بعمله، كأنه يقول إن الله أعطاني يعني لا تفضلا منه ولكن لأني مستحق لذلك. وعلى الوجهين جميعا ففيه كفران للنعمة. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، يعني قصة الثلاثة، وقد سبق لنا فيها ذكر عبر كثيرة، والذي ذكرناه ليس استيعابا. من ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى. أذكر وجها من الفروق، الفروق بين هؤلاء الثلاثة. أول وجه من الفروق أن الأعمى أن هؤلاء طلبوا ما أن لون الحسن وجود الحسن وعلى شيء، والأعمى طلبوا الكفاية. صح، هذه واحد. ثاني حجر لأن اعترف بنعمة الله عز وجل، وهم جحد معه. طيب، ثالثا أنهم طلبوا من أعلى الأموات من أحسن الأموات، نعم، وطلبوا من وضائفها دون ذلك. طيب، صح. أيضا رابع، طلبا من الناس مساعدة، الناس مساعدة خلق المشي، نعم، يتم على جوده وإخلاصه. يعني قال لا أجهد في اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. طيب، بخلاف أولئك فإنهم كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله. وفيها من العبر اختبار الله عز وجل العبادة بما أنعم الله به عليه. وفيها أن الملائكة قد تتشكل وتتلون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وفيها أن التذكير بالأحوال يكون بالأقوال ويكون بالأفعال والهيئات، لأن هذا الملك ذكرهم بحالهم بالأقوال والهيئات، بالأقوال والهيئات. وفيها أنه يجوز أن ينسب الإنسان نفسه أو أن ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، وقوله الملك إنه فقير وابن سبيل انقطع فيه خلاف. وفيه أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أما مناسبة للتوحيد فظاهر،